بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط، كالمطلق في مرض المطلق كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله: وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. كنتاج يا أبا أحمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. هذا سبق أنه إذا أبدل المال بغير جنسه فإن له حولا مستقلا، واضح ولا لا؟ لكن بشرط ألا يقصد الفرار من الزكاة. إذا قصد الفرار من الزكاة لا، نلزمه بالزكاة، وأظن هذا ظاهر. قال: وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره. ما المقصود بغيره؟ المساكين، لأن الزكاة حق للمساكين، فهو الآن تحيل على إسقاطها، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط. كالمطلق في مرض الموت. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان مريض مرض الموت المخوف، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ يقع، لكن هل ترث أو لا ترث؟ ترث، لأنه قصد من الطلاق منح من الإرث، فالطلاق يقع، لكن الإرث نلزمه بالإرث. قال: كالمطلق في مرض الموت، لأن المتحيل يعامل بنقيض قصده، والحيل لا تسقط واجبا. قال: كالمطلق في مرض الموت المخوف، في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها. ادعى لما أبدل ماله، يعني عنده 40 شاة، وقبل الحول أبدلها بإبل مثلا. قال: أنا لم أقصد الفرار من الزكاة، ما قصدت الفرار من الزكاة. فالأصل الأصل قوله، لأنه مؤتمن على دينه، الإنسان مؤتمن على دينه، لكن إذا كان هناك قرينة تدل على أنه يكذب ما نقبل قوله. إذا كان هناك قرينة يعمل بها، ولهذا يقول: فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها. ثم يعني وهنا قرينة، إذا كان هناك قرينة. طيب، ما هي القرينة؟ يمثل لها العلماء يقولون: كما لو خاصم الساعي، يعني الذي يأتي لجباية الزكاة، لو خاصمه، يعني تزاعل معه وتضارب معه، فهذه قرينة على أنه لما باعها فر من الزكاة، فلا نقبل قوله، نلزمه بالزكاة، لأنه خاصم الجباه اللي هم السعة، خاصمه. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله، يعني وإن لم يكن هناك قرينة فنأخذ بقوله، فإذا قال: أنا ما قصدت الفرار من الزكاة، نقبل قوله. والإنسان مؤتمن على دينه، هذه قاعدة، العابد مؤتمن على دينه. فلو أن إنسان قال: شخص فلان ما صلى اليوم، ثم سألناه قال: لا أنا صليت، ما نقول احلف أنك صليت، خلاص انتهينا، نقبل قوله. لماذا؟ لأنه مؤتمن على دينه. قال: فإن ادى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله، وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله. وهذا صحيح، إذا أبدل ماله بجنسه، يعني عنده 40 شاة فأبدلها بـ100 شاة، عنده ذهب فأبدله بذهب، فضة أبدلها بفضة، إبل أبدلها بإبل. هنا الحول ها حول الأول، الحول حول الأول، والثاني تبع، يعني حتى لو كان أكثر يزكى. مثلا لو أن إنسان عنده 40 شاة، 40 شاة، ثم بعد 8 أشهر أبدلها بـ200 شاة، لأن الشاة الغنم اللي عنده غنمه تسوى، الواحدة تسوى 2000، فأبدلها بـ200، كل واحدة تسوى 1000، يريد غنم أكثر بعد 8 أشهر، متى يزكي؟ ها بعد 4 أشهر يزكي. كم يزكي؟ على 200. 40 حال عليها الحول، و160 ها لم يحل عليها الحول، لكنها تبع، لكنها تبع. لماذا؟ كربح التجارة، كربح التجارة تماما، لأن الـ200 تفرعت من نفس الـ40، وهي من جنسها، وهي من جنسها. ها واضح ولا لا؟ قال وإن أبدله بنصاب من جنسه كـ40 شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، يعني حولها الأول، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، يعني كنتاج التجارة كالربح، كنتاج السعي ما هو ربح التجارة إلى آخره. قال فلو أبدل 100 شاة بـ200 لزمه شاتان إذا حال حول 100، لأن الشاه النصاب كم؟ 40. أبدل الآن 200، كم صار عنده نصاب؟ ها صار عنده نصابين، لأن النصاب الثاني 121، النصاب الثاني 121، هو أبدلها بكم؟ 200. كم يدفع زكاة؟ شاتين. ها واضح ولا مو واضح؟ انتبهوا، أبدل شاه غنم بغنم، الحول أيهما؟ حول الأول. ضبطتم هذه المسألة؟ نعم. طيب، إذا اختلف الحكم فيستأنف حولا جديدا. انتبهوا، إذا اختلف الحكم، يعني عنده 40 شاة للدري والنسل، هذه فيها زكاة صح ولا لا؟ أبدلها بـ200 شاة للتجارة، الـ200 هذه أراد بها التجارة التكسب، لم يرد بها الدر والنسل، فهنا يبتدي حولا جديدا، لأنه من كونها سائمة إلى كونها عروض تجارة. واضح ولا لا؟ فإذا اختلف الحكم يبتدي حولا جديدا، إذا اختلف الحكم يبتدي حولا جديدا. إذا لم يختلف الحكم، عندها 40 للدري والنسل، أبدلها للدري والنسل، فحول الأول هو حول الثاني، انتهينا. ها واضح ولا لا؟ وإن أبدلها من جنسها نفسه، عندها 40 شاة أبدلها بـ200، لكن قصد بـ200 التجارة التكسب الربح، ها هنا يستأنف حولا جديدا، لأن الآن وإن كان الجنس واحد إلا أن الحكم مختلف. وإذا اختلف الحكم، ها إذا اختلف الحكم لا ينبني حول الثاني على حول الأول. ظاهر المبضاء؟ ولهذا عبارة المصنف، لأن متن الزاد مختصر ذكر لك هذا وسكت، ولهذا الفقهاء يقول ينبغي أن يقيد بهذا القيد، إذا اختلف الحكم اختلف الحول، اختلف الحكم اختلف الحول. قال وإن أبدله بنصاب من جنسه كـ40 شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. فلو أبدل مئة شاة بـ200 لزمه شاتان إذا حال حول 100، والمئة الثانية ما حال عليها الحول لكنها تبع للأولى. واضح المبادة؟ وإن أبدله بدون نصاب انقطع، انقطع ظاهر. لو أن عندها 40 شاة أبدلها بـ20 شاة، الآن ما أبدلها بأقل من النصاب، فهل يبتدي حولا جديدا أو يكمل بالحول الأول؟ ها يبتدي حولا جديدا، لأن الحول انقطع، حول انقطع هنا. قال وإن أبدله بدون نصاب انقطع، انقطع، وتجب الزكاة في عين المال، تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر إلى آخره. انتبهوا، هذه المسألة، هل الزكاة تجب في المال أو تجب في الذمة؟ هل الزكاة تجب في المال يعني في عين المال أو تجب في الذمة؟ العلماء على كل حال مختلفون. منهم من قال تجب في عين المال، تجب في عين المال، هذه رواية الإمام أحمد طبعا، تجب في المال، وهو مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال تجب في الذمة، تجب في الذمة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، قول الشافعي، وهو اختيار الخيرقي صاحب المختصر المشهور الحنبلي. والقول الثالث أنها تجب بالمال ولها تعلق بالذمة، تجب بالمال ولها تعلق بالذمة، وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة، أن الزكاة تجب بالمال يعني بعين المال ولها تعلق في الذمة أيضا، ولا تعلق في الذمة، هذا هو المذهب، واختار شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الراجح، هو الراجح أنها تعلق بالمال ولا أنها متعلقة بعين المال ولها تعلق بالذمة أيضا، ولا تعلق بالذمة. ولهذا يقول المصنف، انتبهوا، نقرأ الزاد أولا، نقرأ الزاد الذي بين الأقواس، قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ها واضح ولا لا؟ هذا المذهب، هذا المذهب. انتبهوا، نريد الفرق حتى نتصور المسألة. إذا كانت الزكاة تتعلق بالمال فإذا حال عليه الحول ما يجوز التصرف بهذا المال، لأن المال أصبح كالرهن، أصبح كالرهن، واضح ولا لا؟ فالزكاة تكون من المال فلا يتصرف في المال حتى يخرج الزكاة، ولو أخرها سنة أو سنتين أو ثلاث كم يزكيها؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأن النصاب نقص، فمثلا انتبه، عنده 40 شاة، 40 شاة، الزكاة تتعلق بعين المال، كم نأخذ من 40؟ الأصل أنه يأخذ شاة ما دفعها، تأخر أكمل سنة ما دفع شاة، عليه زكاة واحدة. لماذا؟ لأن لما أخذ شاة كم صارت؟ 39، نقص النصاب، انتهى. السنة الثانية والثالثة ما عليه إلا زكاة واحدة لأن النصاب 39، هالشاة هذه ما أخرجها لأنه يتعلق بأي شيء؟ بالمال. أما لو قلنا يتعلق بالذمة، يتعلق بالذمة، فلو ما دفع الزكاة في السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، كم يدفع المال؟ 3 مرات، لأن الزكاة أصبحت دين في ذمته، لا علاقة لها بالمال، وله أن يتصرف بالمال، له أن يبيع. يعني لو الآن عنده 40 شاة وحال عليها الحول، كم وجب؟ شافها صح؟ باع 40 قبل أن يزكي، نقول في ذمته، ما الذي في ذمته؟ شهر، في ذمته شهر، لأنه يتعلق بالذمة. وإذا قلنا يتعلق بالمال والذمة، ها جمعنا بين الأمرين، له أن يخرج الزكاة من المال وله أن يخرجها من أي شيء آخر من جنس المال. يعني عنده 40 شاة، له أن يخرج الزكاة شاة لا يلزم أنها من 40، يشتري شاة من مكان آخر ويزكي، لأن المطالبة في الذمة، ولو مات تبقى دين عليه. لماذا؟ لأنه متعلق في الذمة. فالصحيح أن الزكاة تتعلق بالمال وتتعلق بالذمة، تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة أيضا، هذا هو الصحيح. قال وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، هذا الأصل، الأصل أنه يزكي 40 شاة من هذه الغنم، يزكي الذهب من الذهب الذي عنده، يزكي النقد من الفلوس الذي معه، لكن لو أخرجها، لو زكاة الذهب أخرج من ذهب آخر لا بأس، لو الغنم أخرج زكاتها من غنم أخرى لا بأس، وهذا لم هو واضح. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم والسائمة ونحوها، والمراد بنحوها خارج من الأرض، الحبوب والثمار، الثمار. فالأصل أن زكاة كل شيء منه، هذا الأصل، أن زكاة كل شيء منه، لقوله عليه السلام في 40 شاة، انتبهوا، في 40 شاة، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، نحو ذلك من من الأدلة، ها الذين في أموالهم، حرفي ألم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم وتدفع، أن الله أوجب عليهم صدقة في أموالهم، إذن عبر بفي التي تفيد الظرفية، فيكون الزكاة ها من داخل هذا المال، لأنه عبر به فيه. الأصل الزكاة من نفس المال، ولهذا قال وفي للظرفية. وفي للظرفية، واضح لله محمد؟ طيب. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، برقبة الجاني. الآن الزكاة لها تعلق بالذمة، صح ولا لا؟ لكنها تعلق بالذمة كتعلق الجناية برقبة الجاني. الآن ولنمثل أن الجاني عبد حتى يستقيم المثال، لو أنها رقيق عبد اعتدى على شخص آخر، لو أن الآن شخص صدم للسيارة، شخص الآن صدم للسيارة، وبعد الصدمة السيارة كانت تساوي 20,000 وبعد الحادث تساوي 15، على صدمها كم عليه يدفع؟ 5,000. هذه تسمى أرش، هذه تسمى أرش الجناية، لأن الأرش نقوم الشيء سليما ونقومه معيبا، واضح ولا لا؟ والفرق بينهما يسمى الأرش، ها واضح ولا لا؟ طيب لو عبد الآن صدم للسيارة، صدم للسيارة وصارت السيارة بعد الحادث تسوى 15,000 ريال، كم يدفع العبد؟ سيد العبد كم يدفع؟ 5,000، صح؟ الأصل أن الخمسة في رقبة العبد، نقول له باع العبد وعطنا من قيمته 5، صح ولا لا؟ لكن هذا لا يلزم أن يبيع العبد. نعم الجناية متعلقة في رقبته، لكن لا يلزم أن نأخذ الأرش من رقبته، نقدر نأخذ مال من برا ويبقى العبد ما يباع. أفهمتم؟ طيب الآن تعلق الزكاة بالمال، صح ولا لا؟ لكن لا يلزم أن نخرجها منه نفسه. بأربعين شاة كتعلق الجناية الأرش في رقبة الجاني، الزكاة تعلقت الآن برقبة هذه الغنم، لكن لا يلزم أن نخرجها من هذه الغنم، نأتي بشاة أخرى تكفي. عندك ذهب الآن، الزكاة تعلقت في أي شيء؟ في نفس الذهب الموجود في البيت، صح؟ ما يلزم أن تبيع من الذهب. لو أتيت كم غرام مقدار الزكاة من برا ودفعت الزكاة أجزاء. هذا معنى كلامه وتعلقها، وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجان، لأن ما يلزم أن نأخذ القيمة من الرقبة، نبيع الرقبة ونأخذ القيمة من رقبة العبد، لا. إن شئنا بعنا العبد وأخذناه من رقبته، وإن شئنا دفعناها ويبقى العبد عند سيده. أنتم معي؟ تعلقها بالمال، إن شئنا أخرجناها من المال بعنا المال ولا أخرجها من مقدار الزكاة، وإن شئنا تركنا المال على ما هو عليه وأخرجناها من مال آخر من جنس مال الزكاة. أظنه ظاهر. طيب لو قدرناها مثلا الشديد مثلا بألف، ندفع ألف من غير ما نشتريها، كيف ما نفهم الشديد مثلا؟ نعم نعم شاه هو نعم تقدر بالفلوس، يعني مثلا أدفع فلوس أنا عندي 40 شاة، هذه مسألة ما بحثناها، يعني هل تجزي القيمة؟ هذا لا، مبحث آخر، مبحث آخر. إحنا الآن نتكلم على ما يتكلم عليه المصنف، أن الأصل من الزكاة من جنس المال، لكن تعلقها بالمال كتعلق الجناية في رقبة الجاني، ما يلزم أنها من قيمة رقبة الجاني، واضح ولا لا؟ طيب قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، واضح ولا لا؟ ولهذا قال فللمالك إخراجها من غيره، كما أن سيد العبد له أن يدفع أرش الجناية من فلوس عنده أخرى ولا يحتاج نبيع رقيقة. قال فللمالك إخراجها من غيره، الملك إخراجها من غيره. والنماء بعد وجوبها له، النماء بعد وجوبها له للمالك. لا نقول المال ما دام وجبت فيه الزكاة ليس لك من نمائه شيء حتى تزكي، لا، نماءه له. فلو أن إنسان الآن عنده 400 شاة، عنده 40 شاة، ثم قبل أن يخرج شاة ولدت واحدة، صح ولا لا؟ ما نقول أن ما هذا أخرجه معها تبع لها، لا، لأن الواجب شاة، فما ولدت هذه الشاة يكون له، واضح ولا لا؟ مثله لو أن إنسان عنده زكاة مال ولم يزكي لها، عنده مثلا 10,000 ريال وجبت زكاته، قبل أن يزكي اشترى بها سلعة ثم باعها، اشترى به سلعة ثم باعها، الآن ربح واضح ولا لا؟ الآن ربح، الربح الآن بعد الحول الأول، صح ولا لا؟ النماء له، ما نقول نعاقبك ما دام ما زكيت فالنماء تبع الزكاة، لا، ليس كالنذر. يعني لو أن إنسان نذر أن يذبح هذه الشاة، هذه الشاة فتأخر حتى ولدت، ها يكون الولد تبع له يذبح معها، لو ولدت ثاني وثالث يذبح معها لأنه عينها برأسها. أما الزكاة لا، الواجب عليه يدفعه، ونماء الواجب فهو له. قال: والنماء بعد وجوبها له له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. إن أتلف النصاب، يعني عنده 40 شاة فأتلفها، أتلفها قبل الزكي، هنا الزكاة عليه. لماذا؟ لأنها تتعلق بالمال وتتعلق بالذمة. وله التصرف فيه ببيع وغيره وغيره، لها التصرف في النصاب حتى لو لم يدفع زكاته، لها التصرف فيه. يعني الإنسان الآن عنده 40 شاة، عنده 40 شاة، ما الذي وجب في ذمته؟ وجب شاة، باع 40 أو أهداه، له أن يتصرف، لأنه مطالب بأي شيء، مطالب بشاة فيأتي بها. وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة. ها، لو لم تتعلق بالذمة هل له أن يبيعه؟ لا، لأن المال الآن أصبح بعد وجوب الزكاة أصبح كالرهن، واضح ولا لا؟ والمرتهن والراهن هل يتصرف في المرتهن؟ لا، لا يتصرف حتى يقضي دين المرتهن صاحب الرهن اللي هو الراهن، واضح ولا لا؟ فإذا كانت الزكاة واجبة في المال ما يتصرف بالمال، لا ببيع ولا بهدية حتى يخرج زكاته. وإذا كان لها تعلق بالذمة فنقول: إن أخرجه من المال فالحمد لله، وإن لم يخرجه صار دينا في ذمتي، فله أن يتصرف بماله بهبة أو بيع أو غيره. وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها، لأنه المطالب بها. واضح؟ ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. الآن بعض العلماء يرى أن الزكاة ما تجب إلا إذا تمكن من أدائها. يعني مثلا الإنسان الآن عنده 40 شاة، ما الذي وجب عليه؟ شاة، لكن ما يستطيع أن يدفع الشاة الآن، ما عنده شيء، الغنم غير موجودة أو المهم ما عنده شيء، الزكاة غير واجبة عليه. لماذا؟ لأنه ما يستطيع الأداء، واضح ولا لا؟ والمصنف ماذا يقول؟ يقول: تجب عليه ولا يشترط أنه يستطيع الأداء، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، أنه لا يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء، إمكان الأداء، واضح ولا لا؟ وعندنا في الزكاة لا ننتبه، عندنا شيئين: وجوب الزكاة، وجوب الإخراج، انتبهوا، وجوب الزكاة وجوب الإخراج أن يخرجها. إذا حال الحول وجبت، إذا حال الحول وجبت، هل يجب أن يخرجها؟ نقول: إن كان يتمكن من الأداء الإخراج واجب، وإن لم يتمكن فلا يجب عليه إخراجها الآن، هذا معنى كلام المصنف. لكن الزكاة تجب ولا ما تجب؟ تجب. وإنما أشار إلى هذا القول لأن مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة مالك والشافعي أن الزكاة ما تجب إلا إذا تمكن من الأداء، الزكاة ما تجب إلا إذا تمكن من الأداء، ثم معي ولا لا؟ والمذهب الإمام أحمد أن الزكاة تجب لو لم يتمكن من الأداء، فنقول الزكاة واجبة، الزكاة واجبة، لكن الإخراج هل يجب؟ لا، لا يجب عليه إخراجها إلا إذا تمكن من أدائها، هذا المذهب وهذا هو الراجح. فنقول: الأداء، الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة، ثم معي، الأداء شرط لإخراج الزكاة لا شرط لوجوبها. ولهذا يمثلون له أيضا بالدين. الآن مر معنا أن الدين يزكيه صح ولا لا؟ لكن ما يتمكن، ما عنده شيء، فنقول الزكاة تجب لكن الإخراج ما يجب عليه، الإخراج ما يجب عليه، لأن الأصل أن يخرج من جنس المال، هذا الأصل. إنسان عنده 40 شاة، عنده 40 شاة، الواجب كم؟ شاة واحدة، ما يستطيع أن يدفع شاة الآن. ها القول الأول ما عليه زكاة، ما تجب، ما دام ما يستطيع يدفع ما تجب، إذا استطاع وجبت. القول الثاني أن الزكاة الآن واجبة في ذمته، وجبت عليه، لكن إخراجها واجب وغير واجب؟ مستحب غير واجب، ما يجب إخراجها إلا إذا كان المال موجود عنده، واضح ولا لا؟ وهذا اللي ما ذهب عليه الأصحاب هو الصحيح، هو الصحيح. وهل ترتب عليها ثمرة؟ نعم، الآن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة ولا يستطيع إخراجها، ما يستطيع إخراجها، فهل يأثم بتأخير الإخراج؟ لا، ما يأثم. إذا استطاع الإخراج لها، استطاع الأداء وأخره، هل يأثم؟ يأثم. هذا معنى قوله إنه يجب، تجب عليه الزكاة ولا يجب الإخراج إلا إذا تمكن من الأداء، معي أنتم ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف انتبه، يقول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء خلاف الأئمة الثلاثة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم. لكن هل المريض يستطيع أن يؤدي الصلاة؟ لا. هل الحائض تؤديها؟ لا، مع أنها واجبة، الصلاة واجبة على الحائض لكن ما تؤديها، والصلاة واجبة على المغمى عليه، واجبة على النائم، لكن هل هي واجبة على المجنون؟ لا. هل الصلاة واجبة على النائم؟ نعم، لكن هل يأثم؟ لا. لماذا؟ لأن لا يتمكن من الأداء، ما يتمكن من الصلاة، فنقول الصلاة واجبة لكن لا يأثم إلا إذا تمكن من أدائها. إذن الزكاة واجبة ولا يأثم على ترك إخراجها إلا إذا تمكن من الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. أما إذا قلنا اشترط إمكان الإخراج، يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء، معناه أن الدين ما يزكى ولا وجبت عليه الزكاة الآن، واضح لا؟ قال فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. إذن الإخراج شرط للأداء لا للوجوب، أقصد الأداء، الأداء شرط للإخراج لا لوجوب الزكاة، فالزكاة تجب حتى لو لم يستطع أن يخرجها، وهذا ممكن، ممكن. يعني الحلية الذي يستعمل مثلا، القول بوجوب الزكاة، امرأة تلبس ذهب، تلبس بيدها ذهب يبلغ النصاب، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لكن ما تستطيع أن تبيع منه، ما تستطيع، قطعة واحدة مثلا، قطعة واحدة لو ذهبت وأخرجت منه شيء فسد عليها، ماذا نقول؟ ها نقول الزكاة واجب عليها الآن، لكن الإخراج واجب؟ لا، الإخراج مستحب إن استطاعت أو متى ما تمكن، صار معها مال تخرج الزكاة. قال لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، أيضا بقاء المال لا يعتبر في وجوبها، بقاء المال لا يعتبر في وجوبها. يعني مثلا بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول إذا كان المال باقي فالزكاة واجبة، إذا كان المال تلف ما عليه زكاة، واضح ولا لا؟ إنسان عنده 40 شاة حال عليها الحول، واجبت الزكاة ولا ما واجبت؟ طيب ما بقي المال تلف، يقول ما تجب على الزكاة. ها والمذهب هنا ماذا يقول؟ يقول الزكاة تجب، ما يشترط لوجوبها أن يبقى المال، لا، حتى لو تلف المال فإن الزكاة واجبة، لأنه سبق أنه قال الزكاة تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة، فهنا لا يشترط بقاء المال، فلو تلف المال ها فإنه يزكي، لأن الزكاة بقيت في ذمته. انتبهوا، والمذهب هنا مطلقا سواء تلف المال بتعد منه أو تفريط أو بغير تعدي، ولهذا قال المصنف ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط. إنسان عنده 40 شاة ولما حل عليها الحول تلفت، الزكاة واجبة يعني ما يشترط الوجوب بقاء المال. إنسان عنده بقالة عنده سوق سوبر ماركت كما يقال بقالة كاملة، حال عليها الحول احترقت البقالة، هل عليه الزكاة ولا ما عليه؟ المذهب عليه زكاة، لأن ما يشترط لوجوبها أن يبقى المال مطلقا، حتى لو فرط حتى لو لم يفرط حتى لو تلفت بغير تعد منه ولا تفريط. إنسان الآن يريد أن يزكي البقالة، يريد أن يحصيها، فالتمس سلك من الكهرب وحرقها مرة واحدة، ها فالمذهب يزكي، مع أن المال الآن بقي أو لم يبقى، لم يبقى بتعد منها أو بغير تعد منه تفريط غير تعد منه، فيزكي مطلقا. المسألة دي واضحة؟ طيب القول الثاني أنه إذا تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط فلا زكاة عليه، إذا تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط فلا زكاة عليه، وهذا القول هو الراجح. انتبهوا الآن، الزكاة لما حال الحول على البقالة مثلا أو الغنم، الزكاة التي وجبت لمن؟ لمن؟ للفقير. ثم هي طيب لو أتى الفقير وقال خذ يا أخي فلوسي هذه احفظها عندك فحفظها فتلفت بغير تعد ولا تفريط، هل يضمن للفقير؟ فكونه لا يضمن مال الفقير الذي تملكه الفقير واستقر بيده، فمن باب أولى أن لا يضمن هذا، لأن زكاة الفقير الآن صارت أمانة عنده، أليس كذلك؟ والأمانة متى يضمن الأمين؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وعليه انتبهوا انتبهوا، المصنف يقول يضمن مطلقا تجب الزكاة حتى لو تلف المال، والقول الثاني أنه لا يشترط للزكاة بقاء المال، نعم الزكاة تجب حتى لو تلف المال، لكن إن تلف المال بغير تعد ولا تفريط فلا زكاة عليه، لأن الزكاة أمانة بيده، والأمانة إذا تلفت عند الأمين بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. واضح ولا لا؟ التعدي ما هو؟ ها التعدي فعله ما يحرم، التعدي فعل ما يحرم، والتفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. فلو مثلا أتى في البقالة وبدأ يشبك الكهرب وهو ليس كهربائي ولا يعرف شيء، يأخذ من الأسلاك ويشبك، ها فالتمست واحترقت، احترقت بتعدي منها ولا احترقت بتعدي، فهنا الزكاة تبقى عليه واجبة. واضح لما هو واضح؟ في أحد ما اتضحت؟ طيب قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط، كدين الآدمي. مثل المصنف بدين الآدمي. طيب نقول نعم نقيس دين الآدمي صح، لكن متى؟ إذا تعدى أو فرط. نقول نعم ما تسقط كدين الآدمي، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فهو أمين والزكاة مانة عنده وتلفت وهو حريص عليها، صح ولا لا؟ هو هنا مثل كدين الآدمي، نعم دين الآدمي ما يسقط سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. يعني مثلا أنت تطلبني الآن 1000 ريال صح ولا لا؟ وعندي فلوس لها أبا خلصك، عندي 5000 ريال ضاعت مني أو احترقت الخمسة، نقول لك خلاص دينك سقط ولا هو في الذمة؟ هو في الذمة، فدين الآدمي ما يسقط، الدين الذي عليك ما يسقط حتى لو تلف مالك، تسدد من أقرضك أو من أطلبك هذا المال حتى لو تلف المال، ها بغير تعد ولا تفريط، لأن الدين أصلا ها في ذمتك، الدين أصلا في ذمتك ما له علاقة بمالك. واضح ما هو واضح؟ قال كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. طيب الآن الخارج من الأرض الثمر التمر متى تجب زكاته؟ إذا أحمر أو أصفر، هنا وجبت الزكاة. متى تستقر في ذمتك تضمنها؟ متى؟ إذا وضعته في الجرين، ترى من الجرين أو البيدر، يعني أحيانا إذا خرفوا التمر أو حصدوا الزروع جعلوا له مكان يضعون الحب فيه حتى يداس، أو يضعون التمر فيه حتى يرتب. يعني الآن إذا أخذوا التمر وضعوه بالجرين في الأرض استقر في الذمة، لو تلف يضمن، ما دام أنه في النخل فالزكاة واجبة عليه، نعم، لكنها ما استقرت بذمته. فإذا تلف الثمر قبل أن استقر في ذمته سقط عن الزكاة، ما عليه زكاة. واضح ولا لا؟ طيب، قال إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ، لأنه إذا حصد هذا في الحبوب، أو جذاذ هذا في التمر. إذا حصد أو جذ فإنه قد استقر في الذمة، استقر في الذمة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ها المذهب يضمن مطلقا كما سبق. والقول الثاني أنه إن تعدى أو فرط يضمن، إن تعدى أو فرط يضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. لكن انتبهوا في المسألة هذه وفي المسألة السابقة، من التعدي والتفريط تأخير الزكاة. العلماء يقولون التأخير من التعدي والتفريط، يعني إذا وجبت عليه الزكاة الآن ثم أخرها 4 أشهر وتلف المال، ها هل تسقط؟ لا، لأنه متعدي مفرط، أخرها حتى تلفت. لكن لو تلف المال بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا زكاة عليه. قال إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاده، قبل حصاد وجذاذ، قبل حصاد وجذاذ. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، كالدين في التركة، يعني أن الزكاة إذا الشخص لم يزكي ومات فهي تجب في التركة، تجب في التركة. لماذا؟ لأنها تجب في الذمة. من هذا اللي شغلنا هذا؟ عامل؟ ماذا كنت أقول؟ نعم، الزكاة، الزكاة إذا مات، والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، يعني أن الشخص مات وعليه زكاة تخرج من تركته، لأنه دين، دين الله ها كدين المخلوق يجب الوفاء به. لكن إذا مات ولم يزكي هل تخرج من تركته؟ انتبهوا، هذه مسألة يعني يخالف شيخ الإسلام وابن القيم يقررونها ويخالفون الجمهور فيها. لو شخص ترك العبادة متعمدا هل تقضى عنه؟ شخص ترك الصلاة حتى خرج وقتها هل نقول اقضيها؟ يقول لا ما يقضيها، ما تنفعه. شخص أفطر يوم من رمضان متعمدا هل نقول اقضى؟ يقول لا لا تقضي، لأنه ما ينفعه. والجمهور يقولون ها يقضي. الزكاة أخرها متعمدا ما يريد أن يزكي الآن ثم مات، ها الجمهور يقولون تدفع من تركته، تدفع من تركته. والقول الثاني أنها لا تدفع لأنها ما تنفعه، تركها متعمدا، لكن الأحوط أنها تدفع، مع أنه ها هل تبرى ذمته؟ ما تبرى حتى لو دفعت، لأن تركها متعمدا. لكن الآن تعلق حق الفقراء بالمال، الآن الفقراء لهم نصيب بالمال فيخرج من تركته، يخرج من تركته لأنه نصيب للفقراء. أما هو ها فما تبرى ذمته، شخص يترك العبادة متعمدا وتدفع عنه ثم تبرى ذمته، ما تبرى ذمته، هو يأثم. قال والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقول عليه السلام فدين الله حق بالوفاء، دين الله حق بالوفاء. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصى، انتبهوا. فإن وجبت، ما الذي وجبت؟ الزكاة. وعليه دين برهن، الآن عليه دين وعليه زكاة، أيهما أقوى، الدين الذي بالرهن أو الدين الذي بلا رهن؟ الدين الذي بالرهن. ولهذا من حقوق، من الحقوق المتعلقة بالتركة في الفرائض ما هو بعد مؤونة التجهيز؟ الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق المرهونة، ثم بعده الحقوق المرسلة، الدين المطلقة. فالدين الذي موثق برهن هذا أقوى، أقوى من الدين المطلق، سواء الدين للمخلوق أو الدين لله، ثم معي ولا لا؟ فإذا كان عليه دين زكاة وعليه دين آخر غير الزكاة موثق برهن، يقدم الدين الذي عليه رهن لأنه متعلق بالتركة، واضح ولا لا؟ فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق الماء، يعني ما يكفي، ما يكفي للزكاة ولا يكفي للدين، قدم، ما الذي قدم؟ قدم الدين الذي به رهن لأنه أقوى، قدم الدين المرهون لأنه أقوى من الزكاة لأنها دين بلا رهن، واضح ولا لا؟ طيب، وإلا تحاصى، يعني وإلا يكون هناك رهن، وإلا يكون الدين مرهون، تحاصى يعني مطلوب دين ومطلوب زكاة، دين لله ودين للمخلوق. تحاصى، وهذه مسألة مختلف فيها، يعني هل يقدم دين الله أو دين المخلوق؟ ها، القول الأول أن يقدم دين المخلوق، أن يقدم دين المخلوق، لأن حقوق المخلوق مبنية على المشاحة، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة فيقدم. أما حق الله فهو مبني على المسامحة، حق الله مبني على المسامحة فيقدم حق المخلوق. ظاهر ما بظاهر؟ القول الثاني أنه يقدم حق الله، يقدم حق الله لقول صلى الله عليه وسلم ها فدين الله أحق، دين الله أحق بالوفاء، أحق يعني أولى، فيقدم دين الله، يقدم دين الله. والقول الثالث ها وسط بين القولين، يقسم بينهما بالتساوي، يقسم بينهما بين حق الله وحق المخلوق، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ويكون انتبه، يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله، فدين الله حق بالوفاء، ليس معنى أنه أولى، لا، لكن المعنى كما يوفى هذا ها فيوفى هذا، يعني ليس هذا بأولى من هذا، هذا المعنى، ليس هذا بأولى من هذا. وعلى هذا نقول نعم، إذا كان هناك دين لله، حق لله حق المخلوق، ها يقضى من التركة بينهما على قدرهما. يقول المصنف وإلا تحاصة، إذن الدين يقضى بالمحاصة، بالمحاصة. أتعرفون المحاصة؟ ما تعرفها يا أبو أحمد؟ المحاصة بالنسبة، تعرفون النسبة؟ هذه سأل أخونا الشيخ مسفر الله يذكره بالخير، حتى النسبة هذه أشغلته. النسبة يعني يحاص الدين بالنسبة، مثلا مثلا عليه كفارة قيمتها 5000، عليه كفارة قيمتها 5000، وعليه دين 10000، عليه دين 10000، وعنده 1000 ريال. انتبهوا، عنده كم؟ 1000 ريال، وعليه دين 10000 وكفارة 5000، تكلف 5000، ولنفرض أنها طعام 60 مسكين، تكلف 5000، إذن الدين 15 ها والكفارة كم؟ 5000، ولا يملك إلا 1000 ريال. كيف نقسمها بينهم؟ بالمحاصة. انسب المبلغ كله، 10 و5 كم صار؟ 3 5 5 5، صح ولا لا؟ إذن انسب دين الزكاة إلى الدين كله، وانسب دين 10 إلى الدين كله. 10 كم؟ 2/3، صح؟ والزكاة كم؟ ثلث. إذن 1000 نجعلها كم ثلث؟ 3/3. حق الله 300 ريال، 33، والدين 600 ريال، و60 ونحوه. واضح الآن المحاصة؟ هذا من المحاصة، ننسب الديون للموجود ونخرج النسبة، ونخرج النسبة. ولهذا نعطي من نطلبه 10 أكثر، ومن نطلبه 5 أقل عن طريق المحاصة. واضح الآن؟ طيب. قال وإلا تحاصى، ويقدم نذر معين وأضحية معينة. يقدم نذر معين، لو قال الآن هذه الشاة لله على نذر أن أذبح هذه الشاة أو أتصدق بهذه الشاة، ثم مات وعليه زكاة، عليه زكاة شاة، الآن مطلوب شاة زكاة وشاة نذر، صح ولا لا؟ أيهما يقدم؟ يقدم النذر، لأن عينها هذه الشاة، قال هذه الشاة نذر لوجه الله، فيقدم المعين، يقدم المعين. ويقدم نذر معين، نذر معين، وأضحية معينة، لو قال هذه أضحية لله، أضحية لله ثم مات، أقصد ثم وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، فعليها الآن شاة أضحية وعليها شاة زكاة، أيهما يقدم؟ ها يقدم الأضحية المعينة، لأن الأضحية قد وجبت في ذمته بالتعيين، قد وجب ذبحها بالتعيين، فدم عينها وجب ذبحها، فتقدم، فتقدم. واضح لما هو واضح؟ طيب. في إشكال مسألة السابقة؟ ثم نعم نعم المحاصة. طيب سؤالك كيف يعني؟ خسر ماله، حال عليه حول، خسر المال، لا ما له علاقة خسارة، لأن الخسارة متصرف بيع وشراء، فإذا كانت الخسارة بعد الحول انتهى الزكاة قد وجدت في ذمته، ما لها علاقة. وإذا كان الخسارة قبل الحول يزكي الموجود، يزكي الموجود. المحاصة المحاصة. طيب ننسب الآن بالدين، ننسب، انتبهوا، ننسب بالدين، نترك الزكاة بعدين. أنت الآن أنت تطلب شخص 10,000 ريال، واضح ولا لا؟ وأنا أطلبه 40,000، ولنفرض أنه أبو أحمد، نطلب أبو أحمد، ها أنا أطلب أبو أحمد 40,000 وفائز يطلبه 10,000، صح ولا لا؟ ولا عنده إلا 1,000 ريال، عنده 1,000 ريال، كم يعطيني؟ انسب الآن الديون، انسبها للخمسين. الآن الخمسين كم فيها خمس؟ 200، 5 خماس، يعني 10 10 10 10، صح ولا لا؟ أنا كم لي من الخمسين؟ 4 خماس، صح؟ وهو كم له؟ وأنت كم لك؟ 5 1، كم عنده؟ اقسم الألف 5 أخماس، 200، كم أخذ أنا؟ 800، 4 أخماس، وهو يأخذ 5، يأخذ 200. إذا أعطينا شيئا من دينه وأخذت شيئا من ديني، لم أظلم أنا ولم يظلم هو. عرفت النسبة والمحاصة؟ ها، بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة. نعم، نقف يعني باقي 7 دقائق، احنا ما نقف لقب الخمس. طيب خلاص، لعل يكون في أسئلة، الدرس اليوم فيه شوي صعوبة، لا بأس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في بداية الدرس السؤال. نعم، الشخص اللي عنده محل وأوقف من الأرباح شهري وقت الله. نعم، والمسؤول الثاني له هل يزكي؟ يقول شخص عنده محل بقاله مثلا وأوقف شهري 2,000 ريال، صح؟ هذا لا يسمى وقف. الوقف لابد أن تكون العين باقية والنفع مسبل، هذه تعتبر صدقة، ولهذا لو مات قبل دفعها ما تجب، واضح ولا لا؟ فهو الآن يعتبر كل ما حصل مكسب تصدق به، كل ما حصل مكسب تصدق به، إلا إذا جعل شيء في المحل ثابت وقف، يعني جعل مثلا عنده يعني مزرعة، عرفت ولا لا؟ فيها مثلا بئر فيها 3 آبار، واحدة قال وقف، صح ولا لا؟ هذا الوقف الآن. ما يصير يوقف جزء من المحل؟ ما المحل ما يوقف، الشيء الذي يستهلك ما يسمى وقف، يسمى صدقة. ولهذا لو إنسان الآن أوقف رز ما يصير وقف، لو أوقف الآن ألبان اللي تباع هذه والأجبان والعصير ما يسمى وقف. الوقف لابد أن يكون ثابت، واضح ولا لا؟ وريعه هو الذي يخرج منه. ما هو؟ إذا قلنا من الزكاة متعلقة بعين المال، نعم، لا تعلق بالذبح، نعم، هل يجوز إخراج المال؟ عندي 40 شاة وزكاتها شاة ب1,000 ريال، هل يجوز أخرج الزكاة 1,000 ريال؟ إيه، هذه مسألة أخرى. الآن لا، معنى كلام المصنف إذا كان عندي 40 شاة، صح، أنا يجب أن أخرج شاة مو فلوس، لكن ما يجب من هذه الشياة. فاهم شيخ؟ إيه، يعني هل ممكن زكاة اي تجي المساله ونذكرها. يعني الجمهور ما يخرج، الجمهور ما تخرج القيمه، لا تخرج القيمه الا في الاثمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، قال في سائمه الابل، في سائمه الرجل الى اخره. والقول الثاني ومذهب ابي حنيفه انها تخرج للحاجه، وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول اذا كان هناك حاجه لا باس، واذا لم يكن هناك حاجه فلا تخرج. هذا ملخص المساله. ولهذا الان الفقير قد احتاج القيمة، يعني قد يكون الفقير ما يبي شاه، يبي قيمتها، واضح لا؟ فممكن يخرج قيمة، فكذا كان هناك حاجة لا بأس. نفس طريقة النذر، لو إنسان نذر قال لله علي شات، لا هل يجزئه؟ لا لا لا، النذر ما له علاقة فيه، النذر ليس كالزكاة، النذر لابد أن يوفي به هو على صفته وتعيينه. نعم، الزكاة مثلا زكاة المال إذا أخرج المبلغ لازم نفس المبلغ هذا مثلا قال هذه 1,500 زكاة لا لا لا لا، ما دام انها في ملكه يتصرف بها بغيرها، يتصرف بها سواء اخرجها او غيرها، لكن الاصل ان المبادره واجبه، ما دام وجبت في ذمته يجب ان يبادر فقط، لكن لا يلزم من هذا المال، لا ما يلزم، ما دام انها في جيبه يتصرف بها. او كنت وسيط، نعم، مثلا شخص اعطاك زكاه تصرف فيها، قلت لي بالصرافه، هذه ما صح. لا انتبهوا، احيانا الزكاه تحول بحسابك، واذا حولت بحسابك ما يبي، وش صوره المساله؟ صورة مثلا، مثلا أنت الآن عندك حساب للزكوات، تحول لك زكوات، الفلوس اللي تحول لك الزكاة الآن يأخذها البنك أنت بها قرض، واضح ولا؟ طيب أنت الآن ماذا تصنع؟ هل تأخذ الفلوس هذه وتصرف بها وتدفع الزكاة من عندك؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا أردت أن تأخذ الفلوس وتصرف بها ما تسحب للتصرف إلا إذا دفعت الزكاة من عندك، يعني مثلا حول لك 1500 ريال البنك، صح ولا لا؟ أنت الآن ما تقول بروح أسحبها وأصرف وبعدين أدفع من عندي، لا، نقول ادفع أول من عندك وبعدين خذ هذه لك، أو اسحبها هي وتصدق بها، ادفعها زكاة، واضح الآن؟ إيه؟ وإلا الزكاة الآن ما تبقى هي. نعم. إيه يعني تأخذ البلدي من المحلات تجزي، لكن أخذوا أقل يدفع الزيادة، يدفع الفقراء، إن أخذوا أقل ما أدري يأخذون كل سنة أو يأخذون السنة، يعني حالة كل حال هو يقيم المحل، يقيم المحل، إذا كان البلدية أخذت الزكاة المطلوبة يكفي، إن أخذت زيادة هذا ما يملكه، إن دفع أقل من زكاة 2005 ودفع البلدية 2000 يجب أن يدفع 500 ريال، يسأل الفقراء يكمله. نعم. درس أمس. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقسم الصاحب. نعم. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. نعم. طيب. يعني أنت الآن وجبت عليك شاه. أيوة. زكاة شاه. نعم. ومطلوب 1000 ريال. أيوة. الآن دينك ليس من جنس المال. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يقول يسقط. إذا كانت الشاه تساوي 1000 ريال ما عليك زكاة. نعم. والصحيح مر هل تذكر؟ نعم. ما كنت معنا؟ أنا هذا أشكرت عليك. لا الراجح. ها أنا الدين ما يسقط الزكاة، يعني زكي ولا يعني. ولهذا ما ترد المسألة التي ذكرها المصنف، ما ترد ما دام الدين يجب في الزكاة فانتهت القضية، ما يحتاج الأمثلة هذه كلها. الراجح أن لا يسقط. ما يسقط. نعم. نعم. لا بأس، لا بأس، تقدم السنة والسنتين. نعم. تمرد خلاف في مسألة إمكانية الأداء عنه. نعم. إيه لكن ثمرة في وجوب الزكاة ولا في وجوب الأداء؟ أقصد وجوب الإخراج. أيوة. طيب الآن حال عليه الحول، حال على ماله الحول، صح؟ ما يمكن الأداء الآن، ما يستطيع أن يؤدي، ما تجب عليه الزكاة، ما تجب لو مات ما عليه زكاة. الذين يقولون الزكاة واجبة لكن الأداء ما هو واجب، الزكاة هي في ذمته، متى ما وجدها وجب الإخراج. ما هو؟ ايوه ما هو؟ لان انه ابتداء الحول الثاني يقول انه ما تجب عليه الزكاه الى الان ما يبدا الحول الثاني. احسنت، الى ما بدا الحول، صدق. نعم صح، الى ما ثبت في ذمته.